وفيه أيضا التوجيه إلى الاعتناء بمعرفة مكائد الشيطان، وهو من علوم السلف، فإن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ومما يقي الإنسان شره أن يعرف العبد مكائده ومصائده وما ينصبه من الحبائل ويروجه على الناس، فإن من عرف تلك المصائد والمكائد أمكنه أن يحذر منها، ومن جهلها وقع فيها. وقد صنف في هذا جماعة منهم ابن أبي الدنيا وأبو عبد الله بن القيم صاحب إغاثة اللهفان، وأبو الفرج بن الجوزي صاحب تلبيس إبليس، وهذه الكتب الثلاثة من أحسن المصنفات في بيان مكائد الشيطان ومصائده. وكان هذان الكتابان الأخيران خاصة مما تعظم العناية به في قطرنا، فكان كتاب تلبيس إبليس وإغاثة اللهفان يقرآن في جملة الكتب المقروءة في حلق العلم، ولم يكن كتاب ابن أبي الدنيا طبع حينئذ، وهو حقيق بجعله معهما. فلا ينبغي أن يغفل المسلم عامة وطالب العلم خاصة عن معرفة هذا العلم النافع الذي يقيه شر الشيطان، فإن من جهل هذه المكائد وقع فيها، ومن علمها أمكنه أن يأمنها ويحذرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.